القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه, وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به, ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك خبر مبتدع محض, أي والأمر والشأن ذلك الذي قصصناه وأخبرناك فيما مضى هو الأمر هو. ومن يعظم حرمات الله, ومن يعظم محرمات الله بأن يبتعد عنها ولا يتلبس بشيء منها فهو خير له عند ربه, أي ثوابه عظيم عند الله. ومن ابتعد عن محرمات الله فالله سبحانه وتعالى يجزيه أتم الجزاء وأوفى الجزاء. قال: وأحلت لكم الأنعام الثلاثة أحلها الله لكم أن تأكلوا منها وتتصرفوا فيها, البقر والإبل والغنم. هذه الأنعام الثلاثة جائزة, إلا ما يتلى عليكم, إلا الذي حرمه الله من نص كتابه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله إلى آخره. هذا الذي يحرم عليكم, وإلا فما عدا ذلك من سائبة ولا وسلة ولا حام, هذه كلها افتراءات على الله سبحانه وتعالى, ما حرم الله شيئا منها, إنما هي حلال لكل أحد. قال: فاجتنبوا الريس, النجس اجتنبوه. ثم بين ذلك الريس من الأوثان, من البيان من الأوثان, اجتنبوا الأوثان وابتعدوا عنها ولا تعبدوها ولا تسجدوا لها ولا تنظروا لها من الأوثان. واجتنبوا قول الزور, قول الزور شهادة الزور اجتنبوه, أو قول الزور المراد به الإشراك بالله, أو يشمل كل قول كذب, يشمل الشرك ويشمل الكذب ويشمل شهادة الزور, هذه كلها اجتنبوها ولا تقربوا منها شيئا. حنفاء, حال كونكم مائلين عن الأديان كلها. حنفاء, الحصر الحنف هو الميل, والمراد أنه يميل عن الأديان المشركين إلى الدين الحق الإسلام. دين حنفاء هو دين إبراهيم عليه السلام, حنفاء لله غير مشركين به, حال كونكم غير مشركين بالله. ومن يشرك بالله, ومن يشرك بالله, من يعبد مع الله غيره, فكأنما خر من السماء, فكأنه خر سقط من السماء, يعني فتخطفه الطير, أي تميل به الطير إلى مكان آخر, فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تذهب به الريح إلى مكان سحيق, إلى مكان بعيد, أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي مكان بعيد. هذا باطل, يعني من أشرك بالله عمله باطل, لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني.